بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: سقط جدار على شخص فمات، فاختلفوا في تغسيله، منهم من قال يغسل ومنهم من قال لا يشرع تغسيله لأنه شهيد، فما رأي الشرع في ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وبعد، فإن التخصص في الأمور الدنيوية أمر مقر به ولا ينكره أحد، بل ويحرم من يتكلم في غير تخصصه. وداخل التخصص الواحد تخصصات، ورغم أن هناك قاسما مشتركا بين التخصصات المنبثقة عن التخصص الذي يجمعهم، إلا أنه لا يجوز عند أهل الدنيا أن يقول أحد في غير تخصصه، ولو كان هناك قاسم مشترك وأرضية عامة تجمع هذه التخصصات. فإذا عرف أهل الدنيا وجوب التزام كل أحد بتخصصه، فمن الأوجب والألزم ألا يسمح لغير المتخصصين في الأحكام الشرعية إقحام أنفسهم والاعتداء على أهل الذكر في دين الله عز وجل، وقوفا عند قول الحق سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن غسل الميت حق من حقوقه الواجبة على الأحياء، وهو عليهم فرض كفاية، إذا قام به البعض ولو كان واحدا رفع الإثم عن الباقين، وإلا وقع الجميع في الإثم. والقاعدة العامة وجوب غسل كل ميت، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا من استشهد داخل معركة دارت رحاها بين من يقاتل في سبيل الله وبين من كان قتاله في سبيل الشيطان. وبناء على القاعدة العامة، فإن المتوفى محل السؤال يجب تغسيله، وإن سماه الحديث شهيدا مجازا للأدلة الآتية: 1. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. 2. خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد بن معاذ رضي الله عنه رغم وفاته بعد أيام في المعركة متأثرا بجراحه فمات فيها. 3. صلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان، لكن في غير معركة القتال. وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: الشهداء 5: المطعون، أي من مات بمرض الطاعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. ورغم ذلك فإن كل هؤلاء يغسلون ما عدا الشهيد في سبيل الله، وإنما سموا شهداء مجازا. قال ابن قدامة في المغني: وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل الشهيد في المعركة لما يتضمنه من إزالة الدم المستطاب عرفا، أو لمشقة غسلهم لكسرتهم، أو لما فيهم من الجراح، ولا يوجد ذلك هاهنا. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: كثير ما أرى أنا وأختي صوت أبي عاليا على أمي بصورة كبيرة، حتى أصبحنا نخجل من الجيران، وقد أصيبت أختي بسبب ذلك بمرض نفسي، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى ضرب أمي ضربا شديدا يؤدي بها إلى جروح وكدمات. واليوم ألجأ إليكم لتقولوا كلمة لوالدي ولمن كان في حالة والدي، لكل رجل يهين زوجته ويضربها. أكيد وضع الشرع ضوابط وقواعد طيبة للعشرة، والدي غافل عنها. يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين المطهرين وعلى صحابته الكرام الميامين، وبعد. للحياة الزوجية دعائم وأسس تقوم عليها، بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. لنتأمل قوله تعالى: خلق لكم، وقوله تعالى: لتسكنوا إليها، وقوله تعالى: وجعل بينكم. الله عز وجل يبين لنا منته علينا، وأن المرأة خلقت لتشاركه بناء الكون وعمارة الأرض. ومن فضله علينا أن ألقى في قلب كل واحد منهما الميل والمحبة للآخر لتستمر الحياة بينهما هنيئة طيبة. إن السكون النفسي والمودة القلبية والرحمة الخلقية هي أركان هذه الحياة الزوجية. إن لم يفهم الزوج ذلك فقد أخطأ الفهم، وإن غابت هذه المعاني الرائعة عن المرأة فما أصابت معنى الحياة الزوجية. أين الرفق بين الزوجين؟ أين الابتسامة وجمال الحوار ولين الحديث بينهما؟ أين التراحم والتوادد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة من أزواجه بيده قط، وما سجلت السنة أبدا شيئا من ذلك، وحاشاه منه، فهو صاحب الخلق العظيم. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وهي تشتكي وجعا في رأسها: ورأساه يا رسول الله؟ فيقول لها من باب التوادد وحسن العشرة: بل أنا ورأساه يا عائشة. ما هذا الخلق وما هذه العشرة؟ صلوات ربي وسلامه عليه. وتقول السيدة عائشة: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وكنت أتعرق العرق، أي تمسك عظمة عليها بعض اللحم. وتقول: وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. هذا هو الرفق المطلوب، والمداعبة الحلال، وجمال الخلق، وحسن العشرة. ابنتنا الكريمة، ليس هناك دواء سحري لهذا الخلق، اللهم إلا أن يفهم والدك وكل من كان بهذه الأخلاق الشديدة في بيته أن ضرب المرأة وإيذاءها بسيء الكلام حرام. فليتقي الله كل رجل يأتي على الضعيف، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بالضعف وقرنها مع اليتيم فقال: أحرج عليكم في الضعيفين، المرأة واليتيم، فأنزلها منزلة اليتيم لانكسارها وضعفها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها. فانظر عقاب من يؤذي اليتيم، وكذلك من يؤذي زوجته، إلا أن يتوب وينتهي عن هذا الخلق. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، والله الموفق، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.